بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في أصول العلم، والأصل في كتاب الطهارة حديث جليل عليه المدار عند أهل العلم في هذا الكتاب، وهو حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال دعا، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. وفي معنى هذا الحديث حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن عمرو بن عاصم المازني بمعنى هذا الحديث، وعبد الله بن زيد اثنان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي حديث الوضوء. فهذا الحديث أصل في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وعليه مدار الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء وفضله. حمران مولى عثمان بن عفان، والمولى هو العتيق، فإن العتق كما عرفه الفقهاء أنه عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، ولهذا لما جاءت هذه الشريعة سدت أبواب الرق كلها إلا باب الجهاد في سبيل الله، ولهذا أصل الرق هو الكفر بالله عز وجل. فلما جوهد الكفار وقوتلوا كان استرقاقهم سببا لإسلامهم، حيث يعرفوا الإسلام ويتعلموه ويدخلون فيه شيئا فشيئا. حمران مولى لعثمان وهو العتيق، العتيق إذا أعتق أو لم يعتق يسمى مولا لصاحبه. رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، عندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، مثل قولهم غسل وغسل، فالغسل الماء الذي يغتسل به، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بالضم والغسل بالضم فإنه اسم للفعل، لفعل الوضوء ولفعل الغسل، فالوضوء هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو هذا الفعل الذي يفعله بهذا الماء. أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. لماذا عثمان رضي الله عنه أفرغ من الإناء؟ الإناء إما سحلة أو طاسة أو قدر أو غضارة أو ميضأة كما تسمى، لماذا أفرغ على يديه ولم يغمس بهما يديه مباشرة؟ لما نعم، عثمان رضي الله عنه لم يغمس يديه في الماء لأن غمس اليدين في الماء دائر بين أمرين، بين التحريم وبين الكراهة، فيكون غمس اليدين في الإناء محرما إذا كان بعد نوم ليل، إذا كان بعد نوم ليل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من بيتوثته فلا يغمس يديه بالإناء حتى يغسلهما، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يديه، أين باتت يداه، أخرجاه في الصحيحين. وهذا خاص إذا كان بعد نوم ليل، أما إذا كان بعد نوم نهار أو من غير نوم فإن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما مكروه كراهة تنزيه، والحكم معلل في قول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه، والبيتوث في نوم الليل، والنهي ها هنا نهي تعبدي ونهي أيضا للمصلحة، لأن يديه قد يكون علق بهما شيء من الأذى من نجاسة، فعندئذ يكدر الماء وهو تعبدي أيضا. ولهذا عد الفقهاء غمس اليدين في الماء الطهور من نوم ليل يصير هذا الماء طاهرا، كما قال الماثن وهو شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي في ذكر أنواع المياه أنها طهور وطاهر، قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل. المقصود أن غمس اليدين بالإناء بعد نوم الليل محرم. هل ينجس معه الماء؟ لا ينجس معه الماء إلا بتغير أوصافه الثلاثة، إما لونه أو رائحته أو طعمه بنجاسته، ويكون مكروها إذا كان في غير نوم الليل، في نوم النهار أو في غير نوم النهار، وإنما لا يغمس يديه وهما متسختان. فأفرغ على يديه من إنائه ثلاثا، الواجب مرة واحدة، أما الإفراغ ثلاث مرات فهذا الاستحباب، وهكذا الواجب في الوضوء غسلة واحدة، والثنتين مستحبتان والثلاث أيضا مستحبة. قال فغسلهما ثلاثا أي ثلاث مرات، أي أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والإفراغ له عدة صور، إما بأن يصغي بالإناء حتى يصب على يديه أو يغترف منه بمغراف. الآن في هذه الأزمنة لم يحتج الناس إلى الماء في الأواني، لأن الماء إنما يصب من الصنابير والحنفيات، فعندئذ يغسل يديه مباشرة من الصنبور أو من الحنفية. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء، إذا كان الماء في الإناء يدخل يمينه حتى يغسل بها ويغرف بها للأعضاء الأخرى، دلالة على أن اليمين مستحبة في ماذا؟ في ما له حق التشريف والتكريم والتزين. لما أدخل يديه في الوضوء لماذا؟ ليغترف منه غرفة لمضمضته واستنشاقه، فمضمض واستنشق ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق لها عدة سنن كلها ثبتت في الصحيحين. إما أن يتمضمض بثلاث غرفات مستقلة ويستنشق بثلاث غرفات مستقلة، أو يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة جميعا، وهذه سنة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. والمضمضة والاستنشاق، معنى المضمضة أن يدير الماء في فمه ثم يمجه، ومعنى الاستنشاق أن يسحب الماء من أنفه ثم يستنثره، أي يخرجه مع فضلات الأنف. فعل ذلك ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وغسل الوجه فرض من فروض الوضوء، الوضوء لها فروض، ما هي أو كم هي فروض الوضوء؟ ستة. ما هي؟ غسل اليدين، أي، وغسل الوجه، أي، ومسح الرأس، ها، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه فروض الوضوء. والترتيب أن لا يقدم غسل عضو على الذي قبله، فلا يقدم غسل الرجلين على غسل الوجه. والموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا الضابط، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بذلك أمرا على جهة الترتيب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، فاقتضى الترتيب واقتضى الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ييبس الذي قبله. ثم غسل يديه إلى المرفقين، وإلى المرفقين يعني مع المرفقين، ففي هذا المقام إلى يدخل المغية في الغاية، ومعلوم أن إلى غير حتى، فحتى تدخل المغية في الغاية، أما إلى فلا تدخلها، وقد أبان عن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: أعطيتك الأرض إلى المسجد، هل المسجد داخل فيها؟ لا. أما إذا قلت أعطيتك الأرض حتى المسجد، أدخل المسجد في عطيته إلى المرفقين. لا، ما يلزم، حتى لو كان من صنف واحد. هذا من تكلف المتأخرين في الحقيقة، أما المتقدمون والعلماء ففرقوا بين إلى وبين حتى، ولم يذكروا الصنف الواحد أو الصنف المختلف. قال: ثم مسح رأسه، وقبل هذا الوجه من أين يبدأ؟ لأننا نحتاج في الرجال إلى اللحى. يبدأ الوجه من منابت شعر الرأس طولا إلى ما استرسل من اللحية نزولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. تأتي مسألة غسل اللحية، هل يجب غسلها؟ فرق العلماء بين اللحية إذا كانت كثيفة أو خفيفة، وضابط الكثف والخفة أن الكثيفة التي لا يرى الجلد من تحتها، والخفيفة هي ما يرى الجلد من تحتها. فإن كانت كثيفة يكفي غسل الظاهر منها، وإن كانت خفيفة فلا بد من مباشرة الماء للبشرة تحت شعر اللحية. وهنا يتكلف بعض الناس يغسلون الرقبة، والرقبة ليست من الوجه، أو يغسلون العنق، أو يمسحون العنق بعد مسحهم الرأس، فإذا مسح برأسه رجع بظاهر كفيه على عنقه كما هو عند متأخر الحنفية. وهذا الفعل فعل محدث في هذه العبادة لكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو المشرع. ثم مسح رأسه، قوله ثم تدل على الترتيب، لأنه سيأتي أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو أي مثل وضوء هذا. ثم مسح رأسه، ومسح الرأس أكمله أن يبدأ بيديه من مقدم رأسه فيرجع بهما إلى مؤخر رأسه، ثم يرجع بيديه إلى المقدم مرة ثانية. هذه أكمل صور المسح التي وردت بها السنة. فإن مسح بيده رأسه من جهة واحدة ولم يرجع أصاب الواجب، إن مسح بعض رأسه فهل يصح وضوءه؟ ها، إذا مسح بعض رأسه ففيها أحوال. إن كان على رأسه عمامة فمسح على الناصية ثم أتم على العمامة صح المسح، بشرط أن تكون العمامة إيش؟ محنكة أو ذات ذؤابة، والمحنكة التي لها طرف تحت الحنك، أو ذات ذؤابة أي أنه يصعب ويشق نزعها، والشريعة جاءت برفع الحرج. الحالة الثانية أن يمسح بيديه أكثر رأسه، أكثر شعره دون الجميع، وهذا أتى بالقدر الواجب، لأنه لم يلزمه أن يستوعب جميع خصلات شعره، وإنما يكفي أن يمسح الأكثر، فإن مسح الأكثر أدى الواجب، وإن مسح الأقل وقع الخلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا يصدق عليه أنه مسح رأسه فأدى فرض الوضوء، أدى فرض الوضوء. ومعنى قوله ومسح رأسه أي الرأس وما خرج منه من الشعر، وما خرج منه من الشعر. ولهذا لو استرسل شعر الإنسان هل يسترسل بالمسح إلى آخر الشعر؟ الظاهر نعم أنه يسترسل معه إلى آخر الشعر، وقيل بأنه لا يسترسل معه وإنما يكتفي بأصل الرأس، وهذا القول له حظه من جهة النظر، بالنظر إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب إلى شحمة أذنيه أو ربما انسدل على كتفيه ولم يكن يمسحه إلى ما استرسل منه. ثم مسح رأسه، ويدخل في الرأس ماذا؟ الأذنان، كما جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، والأذنان من الرأس، فيمسحهما. والمسح أكمل ما يكون في الأذنين بأن يدخل السببتين في أذنيه والإبهامين خلف الصماخين، ثم غسل رجليه، فيغسل جميع رجليه، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ولو غسلهما جميعا فلا بأس، لكن إن قدم اليسرى على اليمنى فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم لا يصحح وضوءه والحالة هذه. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال، أي قال عثمان رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. نحو تأتي بمعنى قريب وتأتي بمعنى مثل، وفي هذا المقام هي بمعنى إيش؟ مثل، فإن نحو الشيء معناه مثله، ونحو الشيء أيضا تأتي بمعنى قريب منه، كما قال في الحديث فصلى فقام في الركعة الثانية نحوا أو قريبا من القيام الأول في صلاة الكسوف. في حديث الكسوف في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركوعات في 4 سجدات، وأنه قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا نحوا من قيامه الأول، يعني قريبا منه. فقوله نحو تأتي بمعنى مثل وتأتي بمعنى قريب، والذي يحدد المعنيين ما هو؟ السياق. السياق هو الذي يحدد أحد المعنيين. قال من ثم قال من توضأ، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا فيه التعليم بالفعل يا أخواني، فإن عثمان رضي الله عنه علم الناس الوضوء بفعله ثم أسنده إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه فضل الوضوء، وذلك أنه إذا توضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين هما ركعة الوضوء، فالوضوء له ركعتان. دل عليهما هذا الحديث، دل عليهما حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت خشخشتك في الجنة، أي صوت رجليك. قال يا رسول الله فما ذلك؟ قال يا رسول الله إني لا أعلم مزيد عمل إلا أني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت بعدها ركعتين. فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك، وصال صلاة الركعتين بعد الوضوء سنة، وتسمى عند الفقهاء بسنة الوضوء، بركعتي الوضوء أي بسنة الوضوء. ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. حديث النفس هي الهواجيس والتخيلات والصوارف التي تصرف الناس عن صلاته. إذا صلى ركعتين يخشع فيهما، يجاهد نفسه بأن لا يحدث بهما نفسه، كان الجزاء على ذلك أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، في هذا مسائل. الأولى حديث النفس، هل تبطل الصلاة؟ هل يبطل حديث النفس الصلاة ولما؟ قالوا حديث النفس نوعان، حديث لا يذهب أصل الخشوع فهذا لا يبطل الصلاة وإنما يذهب كمالها، بمعنى أنه يدرك أصل الخشوع في ركوعه قيامه وسجوده وقعوده، لأن الحركات في الصلاة 4 حركات: قيام وركوع وسجود وإيش وجلوس، هذه حركات الصلاة. فإذا كان حديث النفس لا يذهب أصل الخشوع فإن الصلاة معه صحيحة لكن يذهب كمالها. وإن كان حديث النفس يذهب أصل الخشوع أو بعض أصل الخشوع فلا يدري عن ركوعه ولا قيامه ولا، فإن هذا الحديث في أصح الأقوال يبطل الصلاة، لأن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. المسألة الثانية قولهما غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر أو يختص بالصغائر؟ الصحيح أنه يختص بالصغائر، يختص بالصغائر، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم الجمعة الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، أخرجاه في الصحيحين. فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر، لأن الكبائر في أرجح أقوال العلماء لا بد من التوبة منها بعينها، إلا ما جاء في استثناء الحج المبرور، وهو الحج الذي لم يرفث فيه الإنسان ولم يفسق، فإنه يكفر ماذا؟ يكفر صغائره وكبائره ويعيده كما ولدته أمه. تكرار الغسل ثلاث مرات ما حكمه؟ سنة، وتكراره مرتين سنة، وتكراره مرة واجب وسنة، وقد جاءت الأحاديث بمثل ذلك في الصحيحين أنه غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. طيب، ما هي السنة في ذلك؟ السنة التنويع، فمرة يغسل مرة، ومرة يغسل مرتين مرتين، ومرة يغسل ثلاثا ثلاثا، فبهذا يصيب السنن جميعها. هل يزيد على الثلاثة؟ يغسل أربع، الغسل أربع مرات أو خمس؟ مبتلا بإيش؟ بالوسواس. طيب، هل يزيد على الثلاثة ولا ما يزيد؟ ولماذا؟ سمعتم هذا القول؟ نعم. لماذا؟ حديث السرف. إذا دعت حاجة يزيد. نعم. يا أخوان، يزيد أو لا يزيد؟ ولماذا؟ لا بد أن يكون الحكم معللا. قالوا بالتفصيل، فإن كانت الزيادة تعبدية فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى ولأهل العلم كلاما فيه: فمن زاد على ذلك أو استزاد فقد تعدى. ولأن الإمام أحمد قال: من زاد على الثلاثة فهو مبتلى، أي بالوسواس، ولهذا لا يجوز الزيادة على الثلاثة من غير حاجة. فإن كانت الزيادة لحاجة، بأن يكون في يده أو في عضوه أثر وصاخة أو طين أو عجين أو غلظة، لا تتنظف إلا بالزيادة على الثلاثة، فقالوا يزيد للحاجة، يزيد ماذا؟ للحاجة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل الميت لأم عطية: اغسلنها، في بنته رقية وأم كلثوم، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. ومخرج الغسل مخرج الوضوء، مخرجهما واحد. قال: إن رأيتن ذلك، أي إذا دعت إلى هذا الحاجة. وهذا قول متوسط بين أقوال العلماء، يقتضيه الدليل ويؤيده ويوافقه النظر والتعليل، أن الزيادة على الثلاث إن كانت لحاجة فلا بأس، وإن كانت لغير حاجة فإنها داخلة في التعدي والاعتداء. والواجب غسلة واحدة، الواجب ماذا؟ غسلة واحدة. ها هنا ملاحظات يا أخواني مهمة. أوجب الله علينا الغسل بقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو أنه أخذ من الماء فتدهن، تمسح، مسحه من غير غسل، هل يكون أدى الواجب؟ إذا مسح الماء على عضوه لا يكون قد أدى الواجب، لأنه لم يغسل ولم يأتي بالفرض الذي فرضه الله عليه. صورته أن يأخذ من الماء بيده ثم يدهن به أعضاءه كأن الماء دهون، فهذا لم يحصل على الفرض، والفرض الغسل، وضابط الغسل بأن يسيل الماء على عضوه، أن يجري الماء ويسيل على ماذا؟ على عضوه، هذا هو الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مقلا في استعمال الماء، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع أو بصاع ومد، أي بخمسة أمداد. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن السرف حتى في الوضوء، حتى في الوضوء والغسل، فكان يكفيه في وضوءه المد ويكفيه في غسله الصاع عليه الصلاة والسلام. من أحكام الوضوء أيضا وسننه السواك، ونلحظ كثيرا من الناس وبعض طلبة العلم يخفون هذه السنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء وعند كل صلاة. ولهذا السواك حكمه أنه سنة دائما إلا في العبادات، فإنه إما أن يكون بدعة أو حرام أو مكروه. هل في أثناء الصلاة تسوك؟ سواكه ماذا؟ بدعة إذا جاء على جهة القربة. إن تسوك والإمام يخطب فهذا حرام لأنه أشغل نفسه. إن تسوك في أثناء الدرس فهذا مكروه، ولهذا كانوا يعيبون، مثلا المشايخ يعيبون الطلاب أثناء الدرس يشوص فاه بالسواك، وربما اشتدت معيبتهم عليهم بذلك لأنه أشغل نفسه بعبادة في غير محلها. طيب، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: السواك مسنون دائما، أي في أغلب الأوقات، ويتأكد في خمسة مواضع. ما هي؟ إذا استيقظ من نوم ليل، لأنه جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نوم الليل يشوص فاه بالسواك، عند دخول المنزل، فإذا دخل البيت استحب له وتأكد استحبابه بماذا؟ أن يستاك، لأنه مقبل على أهله وقد ينال من أهله، فيكون فمه ورائحته لائقة ونظيفة. ثالثا عند الصلاة، وهذا قالوا آكد المواضع التي يستحب الاستياك فيها، آكد موضع يستحب أن يستاك له عند الصلاة، لأنه سيلقى من يلقى ربه أعظم ملقي سبحانه وتعالى. الرابع عند الوضوء، وعند الوضوء يشمل قبله أو أثناءه أو بعده، فالأمر في هذا واسع، وقالوا الأفضل أن يكون قبله. لماذا؟ ليزيل الماء أثر الأذى في فيه. الموضع الخامس، نعم، عند تغير رائحة الفم، ولهذا يستحب عند قراءة القرآن، يستحب في الصيام، يستحب عند الغفلة، لأن السواك يجدد نشاطه في الجهاد، لأنه مقبل على عبادة في بدء الطلب، بدء الدرس، ما هو في أثناء الدرس، ولهذا لو تسوق أثناء الدرس قد يستحق من شيخه وأستاذه التأديب، أما في بدء الدرس فلا، فإنه في أثناء في بدء العبادة. والسواك سنة مؤكدة يا أيها الإخوة، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الوضوء. ونلحظ من طلبة العلم في آكد مواضع السواك يتساهلون في ذلك وهو عند الصلاة، وإذا داوم طالب العلم أو داوم مسلم على ترك السنة المؤكدة فإنه يستحق الملامة، يستحق أن يلام. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل في من يترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر آكد إيش؟ السنن. قال رحمه الله: أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه داوم على ترك أمر اشتد ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غير إيجاب. والسنة المؤكدة، الفارق بينه وبين السنة غير المؤكدة أنها كل فعل حتمه عليه الصلاة والسلام من غير إيجاب أو داوم عليه حتى الموت. فلداوم عليه في سنة مؤكدة، الوتر، ركعة السفر لم يدعهما لا في حضر ولا ركعة الفجر لم يدعهما لا في حضر ولا في سفر. الاعتكاف سنة مؤكدة ولهذا قضاه، وغالب السنن المؤكدة تقضى إلا ما كان مرتبطا بمحله فإنه لا يقضى. مثاله السواك مرتبط بمحله قبل الصلاة، هل إذا نسي أن يستاك قبل الصلاة يستاك أثناء الصلاة أو بعده؟ لا، قالوا سنة فات محلها إلا ما جاءت الشريعة بقضائه كالاعتكاف في عشر الأواخر، فإنه لما لم يعتكف قضاه من شوال، عشرة أيام من شوال. تأتي المسألة المشهورة في السواك، أيستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ وهذه محل طعن وكر وفر بين طلبة العلم، كأنها مسألة الجهاد. والعجب يا أخواني أن من زغل العلم في العصور المتأخرة وفي الأزمان المعاصرة أن طلاب العلم يشتد بينهم الخلاف والنزاع والشقاق والبحث عن أمور مستحبة فيضيع أشياء واجبة أو مؤكدة. وهذا والله أعلم له عدة مداخل، أولها أن فيه الانتصار للنفس، وهذا مركب عظيم من مراكب الشيطان، فيكون مراده في البحث أن ينتصر لنفسه أو لمن تهواه نفسه من شيخه أو جماعته أو حزبه. المدخل الثاني أن فيه مدعاة إلى المراءة بالعلم، فكأنه يقول إني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تأت به الأوائل، فيهتم لهذه الأمور اهتماما لم يجعله لما هو آكد منها من الواجبات والسنن المؤكدة. المدخل الثالث وهو مدخل مهم أنه باب من أبواب لعب الشيطان على بعض المتفقهة وبعض الطلبة، والشيطان يأتي الإنسان من حيث لا يشعر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي ومن حيث لا تشعرون بهم. وفي هذا المقام أنصحكم بقراءة كتابين في هذا في مداخل الشيطان، أعظمهما إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية، فإنه كتاب حافل نفيس في هذا الباب، وأخفر منه كتاب وإن كان عليه مؤاخذات وهو كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، لكن في مجمله مفيد مفيد لطالب العلم، مفيد في تصوير المشكلة، مفيد في بيان كيف أن الشيطان لعب على الكثيرين. إذا مسألة حمل السواك بأي يد تكون من المسائل المستحبة التي ينتابها الاجتهاد واختلاف وجهات النظر، والأرجح أن السواك يحمل باليد اليسرى لأن اليد اليسرى لإزالة الأذى للتنزه، والسواك مقصوده التنزه وإزالة الأذى والتطهر، ويبدأ بالجهة اليمنى. لماذا؟ لأن فيه معنى التزين، فيبدأ باليمنى في جهة السياكه حاملا يده باليسرى، سياكه باليسرى. ولقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن هذه المسائل مما تنشط لها همم الطلبة، فقال تأملت هذه المسألة وباحثنا فيها المشايخ، وترجح عندنا أنه يحمله باليسرى ويستاكه بالجهة اليمنى، وكنت أراه يفعل ذلك رحمه الله قبل الصلاة، يحمل سواكه باليسرى ويستاك باليمنى. وهكذا رأيت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، وهذه أسوقها لكم مساق إيش؟ مساق النكات، وإلا ما أقوالهم وأفعالهم ليست محل التأسي كأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وكأفعال الصحابة، ولكن هذا للاستئناس في ممارسة وتطبيق السنة. من الأحكام المتعلقة أيضا بالوضوء أن لا يزيد في غسل العضو عن المقدار المحدد شرعا إلا ما دعت إليه الحاجة. ولهذا حمل العلماء اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في إقالة الغرة، فقد كان يغسل يديه إلى العضدين ورجليه إلى أنصاف الساقين، حملوه على أنه اجتهاد منه لم يوافقه عليه بقية الصحابة. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حكم العلماء عليه أنه إيش؟ مدرج من أين؟ من لفظ أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث. ومما ينهى عنه أيضا في هذا الباب التنطع ومدعاة الوسواس، فإن التنطع يفضي إلى الوسواس، يفضي إلى الوسواس. ومن الأفعال التي أنكرها الصحابة غسل العينين، فإن العينين لا تغسلان في الوضوء. ولما كان أحد الصحابة يغسل عينيه أصيب في آخر حياته بالعمى، بما يسمى عند الأطباء الآن بماء العين، إما الأبيض أو الأشد منه وهو الماء الأزرق. من المسائل المتعلقة أيضا بالوضوء، وهي مسألة جوهرية، أنا لن أستوعب السنن كثيرة، لكن أشير إلى المسائل المهمة التي ينبني عليها الأثر عند الكثير. مسألة الوسواس، فإن أول ما يبدأ الوسواس بالإنسان في قضاء الحاجة في البول، ثم ربما يمتد إلى الغائط، ثم يمتد إلى الوضوء. فالطهارة أول مراحل الوسوسة، ولهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي حديث الوضوء، أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه الشيء في صلاته، يجد الشيء في صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث أصل في قطع باب الوسوسة في الصلاة والطهارة أيضا. وبالتتبع وجد أن الشيطان يبدأ باللعب على الإنسان في وضوءه إن كان في قضاء الحاجة والتنزه منها وهو الاستنجاء، أو في وضوئه أي في طهارته. وهذا كثير في أول مراحل الاستقامة والطلب، وقد يبدأ الإنسان فيبقى على هذا السنين أو يتوهم أن به سلس بول، وكل ذلك ناشئ من الوسوسة. والعلاج الذي رأينا أنه نافع وجرب ذلك أنه إذا توضأ استنجى يكثر الماء على عضوه وما حوله. لاحظوا الوسواس ما يأتي في الغائط كما يأتي في البول، لأنه في الغائط يكثر الماء على الموضع، أليس كذلك؟ في البول لا، ربما لا يغسل إلا رأس الذكر. فنقول إذا احتست بهذا الأمر وبهذا الوسواس، أو كنت ممن يحس أنه خرج منك قطرات، فأكثر الماء عند استنجائك على ذكرك وخصيتيك وعلى شعر عانتك، فإذا احسست برطوبة انصرف ذلك إلى ماذا؟ إلى الماء، فقطعت هذا الباب، قطعته بهذا الأمر. وهذا جربناه مع غير واحد من الوسوسين، أسبوعا واحدا فانقطع عنه الوسواس. ومعلوم أن للوضوء الشيطان يسمي بماذا؟ بالولهان. والصلاة لها شيطان يسمى خنزب، فهذان الشيطانان مخصوصان بإفساد العبادتين الوضوء والصلاة، ويجب أن ينتبه لهما الإنسان انتباها عظيما، فلا ينصرف من وضوءه أو من صلاته حتى يسمع صوتا، صوت الريح، أو يجد ريحا يشمه ويعرف أنه منه. والحديث هذا في الصحيحين، جاء في المسند والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان معه شعرة يحرك بها دبر الإنسان، يريه أي يخيل إليه أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فيوهمه أنه خرج منه شيء وفي الواقع لم يخرج منه شيء. لماذا؟ ليفسد عليه عبادته وطهارته وصلاته. والشيطان حريص حرصا عظيما على أن يبطئك عن العبادة. تخيل معي الآن إذا جئت وقد فتتك الصلاة، ثم أتيت إلى بيتك أو مكان إقامتك وراحتك تبدأ أن تصلي، تجد الشيطان يستغل منك الغفلات لينقض عليك وضوءك بفساء أو ببول أو بغيره. لماذا؟ لأنك إذا انتقض وضوءك عظم على نفسك تأخير، عظم على نفسك القيام بالصلاة ربما أخرتها. فهنا يتأكد عليك في باب المجاهدة أن تعصيه وتقوم تتوضأ ثم تصلي لترغم أنف الشيطان وتطيع الرحمن جل وعلا. هذا الحديث أصل في كتاب طهارة في باب الوضوء، ينضاف إليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وهي غزوة تبوك، فأهويت إلى خفيه لأنزعهما، لأن المغيرة كان معه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصب عليه الماء ليتوضأ، فأهوى لينزع خفيه، قال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث هذا متعلق بالطهارة من جهة المسح على الخفين، وفيه من الأحكام أن الخفين أو الجوربين إذا لبس على طهارة يمسح عليهما المدة التي وقتها عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال وفي حديث علي رضي الله عنه عن الجميع وقت للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، يعني بمعيار الساعات الآن المسافر كم؟ 72 ساعة والمقيم 24 ساعة، متى تبدأ المدة؟ وهذا محل الخلاف الواسع والطويل والعالي بين العلماء، وأظهر الأقوال أن المدة تبدأ من المسح بعد من المسح بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث بعد اللبس. مثلا إنسان لبس الجوربين أو الخفين المغرب وبقي على طهارة ومسح بعد الحدث أي بعد النوم الفجر. منين تبدأ؟ من المغرب ولا من الفجر؟ من الفجر. ولهذا قال الفقهاء وتبتدئ مدة المسح من حدث بعد لبس، من الحدث بعد اللبس. ولا بد من إدخالهما طاهرتين، والمسح على الخفين أصل تميز به أهل السنة عمن؟ عن الروافض وعن الزيدية أيضا، فإنهم لا يمسحون على الجوارب لأن فرض الرجلي عندهم المسح لا الغسل، فرض الرجلين مسحهما لا غسلهما. وجدير بأن تكون صلاتهم باطلة لأنهم جعلوا فرض العضو مسحا لا غسلا، والله أوجب فيه ماذا؟ الغسل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أدخل العلماء المسح على الخفين في باب العقيدة، ونرى المسح على الخفين. لماذا؟ لأن فيه رد على هؤلاء المبتدعة في إبطالهم المسح على الخفين. من الأحكام المتعلقة بالطهارة أيضا وينضاف إلى ذلك حديث علي رضي الله عنه في المذي، حديث علي رضي الله عنه في المذي، وهذا الحديث وأحكامه نرجئها أيضا للدرس القادم، ونفتح المجال للأسئلة قبل أن نجدد الوضوء. نعم، أنا ما أقبل اليسرى، فارفع اليمنى. أي نعم، الدلك. أي نعم، الدلك في الوضوء مستحب عند الحاجة، فإن لم يكن ثمة حاجة فيكفي إمرار الماء على عضوه، يكفي إمرار الماء، لأن إمرار الماء يسمى غسلا. وسيأتينا الدلك إن شاء الله في حديث ميمونة، حديث عائشة في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول أخوكم إذا في وضوء واحد غسل يديه مرة ووجهه مرتين ويديه المرفقان ثلاث مرات، هل هذا الفعل مستحب أو مكروه أو مباح؟ الظاهر أنه مباح ما لم ينوه عبادة، ما لم ينوه عبادة، لأنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومعنى مرة مرة هي في جميع وضوءه، ومرتين مرتين في جميع وضوءه، فإن كان من غير نية العبادة فهو مباح، فهو إيش؟ مباح. أما إذا كان ينوي يتقرب إلى الله بأن يغسل هذا مرة وهذا مرتين فهذا يدخله في الإحداث والابتداع. نعم، نعم. طيب ما هو السؤال؟ أي نعم، في حديث عثمان رضي الله عنه قال: فصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه. ويقول أخوكم إن من أهل العلم من يقول إن حديث النفس تركه بالكلية من المحال، والجواب أن تركه بالكلية ليس من المحال، لأن الإنسان مأمور بالمجاهدة، فإن جاهد على قدر وسعه وطاقته فله هذا الأجر، وفضل الله واسع. وحديث النفس مر علينا أنه أحوال، حديث النفس لا يشغل عن الصلاة، عن الطمأنينة، عن الخشوع، عن أصله، وحديث يشغل عن أصله. ولهذا من الناس من إذا كبر الله أكبر دار حول العالم، فلا يفرغ من الصلاة إلا وقد رجع من حيث خرج، فهذا لا يدري هل ركع أو سجد أو قام أو قعد، وعندئذ يأتي فيه الكلام. أما أن يجاهد نفسه فينشغل بالصلاة، ولو كان حديث النفس من جنس الصلاة أو من جنس ما يقرأ فيه من الآيات أو من التسبيحات، فهذا لا يخرجه عن حديث النفس الذي لا يتحقق معه هذا الأجر. يقول: كيف نجمع بين ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن كان عليها، وما جاء في حديث تميم من الداري رضي الله عنه في الدجال، أفيدونا؟ الحقيقة لا معارضة بين الحديثين لعدة وجوه. الوجه الأول أن الدجال قد لا يكون على ظهر الأرض في ذلك الوقت، وأن الذي رآه تميم ومن معه هو ضرب مثل لهم، ضرب مثلا لهذا الدجال لأنه رأوه بهذه الصورة. هذا جواب. الجواب الثاني أن الدجال قد يكون رفع عن الأرض إلى قعر البحر أو إلى مكان آخر لا نعلمه، فلا يعارض هذا الحديث ما جاء من أن الدجال يخرج في آخر الزمان. ولهذا النصوص التي في الدجال وفي خبر عبد الله بن الصياد نصوص فيها دلالات، ومنها أن ابن الصياد فقد في غزو الحرة فلم يعثر له على أثر، وكان ابن عمر وعمر وجابر رضي الله عنهم يحلفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الدجال، والرسول يقرهم ولا ينكر ذلك عليهم. ولهذا شأن الدجال شأن غيبي لا يعارض هذا الحديث، لأنه قال: ممن هو عليها، أي على الأرض، فأخرج من هو في باطن الأرض أو من هو في السماء أو من هو في البحر، فإن هذا لا يناله هذا الحديث. ولهذا وجد حتى عند الخبراء أن من الحيتان من يعيش في البحر من يعيش 100 سنة. إذن قوله على وجه الأرض ممن هو عليها، والمراد بها ممن هو عليها على هذه الأرض من الأحياء. نعم، حطنا السؤال الأخير حتى قبل أن توضأ. إيه لا، هذا المذهب. أما أنا على اختيار شيخ الإسلام أن الماء يكون طهورا ونجسا، طهور ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، فإذا إنسان في يده نجاسة متأكد فيها أثر بول ثم غمسها في إناء قليل، فنقول هذا الماء في الإناء القليل لا ينجس حتى يتغير في النجاسة إما لونا أو طعما أو رائحة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو القول الصحيح. لا، حتى في القليل. نعم، هذا المذهب وعليه أكثر المتأخرين أن الماء القليل اللي دون القلتين، الكثير والقليل ضابطه عنده بماذا؟ بالقلتين. وتعلمون الكلام في حديث القلتين وأنه مضطرب، أن الماء القليل إذا خلص النجاسة فإنه يتغير من كونه طهور إلى كونه طاهر. وشيخ الإسلام رحمه الله تلميذه ابن القيم أكثر مناقشة هذا القول، وأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير بأوصافه قليلا كان أو كثيرا، فإن تغير وصفه بنجس قليلا أو كثير فهو نجس، وإن تغير بغير نجس يبقى له حكم متغير به. فإذا انتقل من اسم الماء إلى عصير إلى شاهي إلى نبيذ أصبح عندئذ ليس ماء وإنما بمسماه المعروف عصيرا أو نبيذا أو شاهي. أي نعم، ماء الورد حكمه حكم الماء. أي نعم، ولو كانت فيه رائحة الورد. ماء السيل طعمه طعم الطين ولا بد هو لون الطين. وبإجماع العلماء على أنه طاهر في نفسه مطهر غيره. ماء الآبار والمصانع تتغير بما يخالطها وهي كثيرة، وبإجماع العلماء أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. ومن أراد الاستزادة شيخ الإسلام أطال فيها جدا، أطال فيها وله فيها قواعد، وبالله التوفيق. ونكمل إن شاء الله في الفتاوى، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم.